الشوارع مجتمع مالهم راس الدم مرفوع بيكون لفوق قدامي ورا بني ادم بقدليله وشو ما يكون ترمي تحتي قدامي من بتدعس على كل جوله وكل مخيمش نرقل قدامي انك من عبد ما تطلع حوري بشحر بيني مش كل ادم بوك بعدين ضيعتني اشاره وسحبت السيجاره ما عجبتني سيب الباقي علي بتعرفني معروف فيش حاجه عارف ما عرفت ولا البس والشرف وذن غير هالكلام قول يلا قبل ما ابدا لطش واتصرف انا جاهز كل اوقات كلمه ترصص تحليك بتفوت فين حالك وانت حيدا اسمك بلستت لما تفلو بيشتت برتب ردت بدك حب تشد تحس عرفت اذا بتغلط بتندب بتتحسر معاي على دكتور وين لو رجع لي ترك لي قز مني قال لي حل عني بقول له عفوا ما تنشرت من لما بديت اغني اسمعني راجع بعد غيب وحمي دمي صحه وركز بالاغنيه عشان تختصر تقدر تفهمني انا احمد اني كل الناس بتبدا تختصر لما امسك مايك كرمك بيغني اختصار النشر لما امسك مايك كرمك بيغني اختصار النشر لما امسك لما امسك بيغني اختصار النشر انا احمد اني كل الناس بتبدا تختصر لما امسك مايك كرمك بيغني اختصار النشر لما امسك مايك كرمك بيغني اختصار النشر لما امسك لما امسك بيغني اختصار النشر كرمتك فتح مخك كرمتك قدام كرمتك بتلبك الكل من قبلك كان كرمتي قد ما تحاول ما تتقلى تصدق او ما تصدق جرب او عمرك ما تجرب خليك بس بسد وعارك احس انك بتقرب بتخرب بتحب تتعلم ركز على كل حرف بيطلع ولا اقول لك تعال جاي يا روح ارجع وعاد قدامي تسمي حالك جنسة وتسوق لي فيها الدور وانت لسه بتاخد مصروفك وبتروح لي اللي سكول دواوين فعفت على دور غيرها بتعيش خمس سنين لسه تفرقا ايه قال لا حشيش حبوب تجارة قتل بوقع في بصارع بلعك عكي بزيادة لقلب لك كل ماضيك لا مضاف عفت بتنط من شط وانا قادر اني اخبط دس بس بفضل اشغل بيت وكرمتي فيهم ابدا امز اذا بدك ترفع سلاح خلي قد رفعت السلاح وانا قادر اخلي رجلك ترج من الخوف لو رفعت عليك مفتاح لما احمد اني كل الناس بتبدا تختص لما امسك مايك كرمك بيغني اختصار النشر لما امسك مايك كرمك بيغني اختصار النشر لما امسك لما امسك بيغني اختصار النشر لما احمد اني كل الناس بتبدا تختص لما امسك مايك كرمك بيغني اختصار النشر لما امسك مايك كرمك اشوف مين بفكر مجرد تفكيري وقافي بوجهي برد رجت لدردي ابدا ما بي اهلك توقف ضدي ووعك تقول لي حصتي وتسوق لي فيها بتعرفني ليه بطلع لك 100,000 وجه واليوم معاك هذا هو وجهي عندي كمشة تبنت ولا صار على باب البيت بتكون مصفوفة بس ناقص اغطي طفو الحية بتكسر على هواي امتكي معاك وديز معاي ورا ما تحكي معاي خليك زلمة برا منهم هاي وبيض ما قالوا عنا ان قربنا عنا منا نحنا كل الرب صدق ما تكذب ما تدرب تحاول تعرب بالرب لانك مش قد مسكيت المايك على غني الناس بتعمل لك صفيت مرمي لحالك ورحادة جنبك مصحبك وقف معاي ولا زيك ترمي تحتي تتعلم مني بكل اغنية بدها مني الخبرة وصلت الفكرة الغبر ولو انا واقف بحكي تحاول تتطاول انت عارف اني قادر عليك يا شاطر لاني بيك كلمة السحر لما احمد اني كل الناس بتبدا تختص لما امسك مايك كرمك بيغني اختصار النشر لما امسك مايك كرمك بيغني اختصار النشر لما امسك لما امسك بيغني اختصار النشر لما احمد اني كل الناس بتبدا تختص لما امسك مايك كرمك بيغني اختصار النشر لما امسك مايك كرمك بيغني اختصار النشر لما امسك بيغني اختصار النشر